تسري إلى الآذان قدسية الألحان من هاتف رباني أنشودة الأذان تسري إلى الآذان قدسية الألحان من هاتف رباني الصبح أسفر والكون كرر الصبح أسفر والكون كرر الله أكبر الله تسري إلى الأذان قدسية الألحان من هاتف رباني الصبح أسفر والكون كرر الله أكبر الله أكبر صوت مع الفجر صدى يسري صوت مع الفجر حلو الصدى يسري ينساب كالطهر أصفى من القطر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر أنشودة الأذان تسري إلى الأذان قدسية الألحان من هاتف رباني الصبح أسفر والكون كرر الله أكبر الله أكبر الصبح أسفر والكون كرر الله أكبر الله أكبر لحن بلا أوتار أصوت له الأطيار لحن بلا أوتار أصلت له الأطيار في الروضة المعطار نادى مع الأسحار أن وحد القهار يا أمة المختار والكون كرر الله